المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضت دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية يوم برهان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتي دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء بنت عميس زوج جعفر بن أبي طالب وكانت قد دبغت 40 إهابا وهيأت شيئا من الطعام عجنت عجينها تريد أن تصنع طعامها وكانت في المقابل قد هيأت أبناءها فغسلتهم وطيبتهم ونظفتهم فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أين بني جعفر؟ وكان أبوهم جعفر رضي الله عنه قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في معركة مؤتة جعفر وعبد الله بن رواحة ومعهم قبل ذلك زيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين أين بني جعفر؟ فأتت بالأبناء فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم وضمهم إليه وأخذ يشمهم صلى الله عليه وسلم ثم أسبل عينيه بالبكاء والدموع قالت يا رسول الله ما لك تبكي أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء قال نعم أصيب اليوم أي مات اليوم عندها قامت تبكي على زوجها جعفر بن أبي طالب واجتمع النساء من حولها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بدموعه دموع الرحمة التي ضم بها أبناء جعفر بن أبي طالب وشمهم خرج يوصي بآل جعفر خيرا ويقول اصنعوا لهم طعاما فإن بهم ما يشغلهم أيها الأحبة إنها تلك الرحمة التي كانت في قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم دموع الرحمة عندما يتذكر أحبته الذين فقدهم في حياته وفي سيرته الطويلة كان كثيرا ما يبتلى في أحبائه وكثيرا ما تسيل دموعه وكثيرا ما يرحم هؤلاء الأيتام ويبكي على أولئك الأحبة الذين فقدهم لأنه صاحب القلب الرحيم وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا أخذت العهد وأعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء مات أبناؤه بين يديه فنظر إلى ابنه إبراهيم مسجم بين يديه ففاضت عيناه في ذلك اليوم فنظر إليه عبد الرحمن بن عوف ورأى عيناه تذرفان الدموع وقال يا رسول الله وأنت تصنع ذلك قال يا عبد الرحمن هذه رحمة ثم أسبل دمعة أخرى وقال ما يرضي ربه ومولاه ولد يتيم الأب فماتت أمه بين يديه فبكى ثم دفع به إلى جده فمات جده الحبيب فبكى ثم كفله عمه أبو طالب ومات عمه وبكى، ماتت زوجه خديجة التي تؤانسه وتؤيده وتعضده فبكى، ماتت بناته بين يديه فبكى، خرج في قبر زينب تلك الليلة وقد حفر القبر، وقف عند القبر وذرف الدموع، يقول أنس: فرأيت بريق الدمع في عينيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أفيكم أحد لم يقارف، يعني لم يأتي أهله هذه الليلة؟ فقال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله. فقال: انزل في القبر. ما زال يفجع في أصحابه، وما زال قلبه مجروح بأصحابه الذين يفقدهم. في يوم أحد فقد النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب، عمه وحبيبه، حبيب قلبه، وجد في نهاية المعركة وقد سقط ميتا شهيدا، قد قطعت أذناه وقطع أنفه وبقرت بطنه وأخرجت كبده ولاكتها هند بنت عتبة يوم أن كانت على دين الكفر وملة الشرك، فنظر إلى هذا الجسد الممثل به فغضب. ويوم أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم نساء الأنصار يبكين من قتل لهم في يوم أحد، بكى صلى الله عليه وسلم وهو يتذكر عمه حمزة، ويقول: ولكن حمزة لا بواكي له، ليس لحمزة كثيرون يبكونه في المدينة، فليس له من القرابة الكثير، لكن حمزة لا بواكي له. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعيش مودعا لأصحابه. ولذلك في تلك المعركة التي فقد فيها جعفر ابن أبي طالب، فقد معه اثنان آخران من أحب الناس إليه، أولهم زيد بن حارثة، زيد الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وكان يسمى بزيد بن محمد من حبه، كان مولا فاعتقه ثم تبناه يوم أن قدم زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه ووالده اللذان أتيا يطلبانه يوم أن فقداه صغيرا مخطوفا، فعلموا أنه عبد بمكة، فلما جاء ليشتريانه خيره النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يختر أحدا على رسول الله فتبناه، ثم حرم الإسلام التبني، لكنه بقي حبيب القلب. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المدينة، ومؤتة في شمال الجزيرة العربية في تخوم الشام، وإذا بالصحابة يرونه صلى الله عليه وسلم على المنبر يذرف الدموع ويقول: قتل زيد، ثم يذرف الدموع ويقول: قتل جعفر، ثم يذرف الدموع ويقول: قتل عبد الله بن رواحة، يمسح دموعه دموع الحزن. هكذا عاش في هذه الدنيا، لكنه مع هذا الحزن وهذه الأمور المفجعة لم يزل صلى الله عليه وسلم باسم الثغر، متبسما يفرح بالأعياد ويحضر مناسبات المسلمين، يعيش هذه الحياة راضيا بقضاء الله وقدره، منتظرا لقيا أحبته في جنات النعيم. غدا يلتقي الأحبة محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية. ودموع المحبين شوقا إلى خير إنسان، محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان، من هديه اليوم برهان. أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان، أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان. ما بين فخر وتمكين قد شاد بالعزم بنيان، تاريخه صار تدوين في الحق للعدل ميزان. يهفو له القلب والعين في موعد الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضى الدموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان.